بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أحسن كده. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الأول في شرح كتاب العمدة للإمام الموفق أبي عبد الله أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدام المتوفى سنة 2600 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نشرع في بيان مذاكرة ومدارسة كلامه رحمه الله تعالى، عندي مسألتان أود التنبيه عليهما نأخذهما من مقدمة المصنف. المسألة الأولى ما يتعلق بكتاب المصنف، فإن هذا الكتاب للشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة، وهذا الشيخ لجلالة قدره ومكانته، فإن فقهاءنا إذا أطلقوا الشيخ من غير تقييد بأي قيد آخر فإنما يعنون به هذا المؤلف لهذا الكتاب ولغيره من الكتب كالكافي والمقنع والمغني والهادي وغيرها، فهو المسمى عندهم بالشيخ، إلا ما جرى عليه الشيخ موسى الحجاوي في الإقناع ثم تبعه بعض المتأخرين حينما اصطلحوا على تسمية الشيخ تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية بهذا الاسم، فالشيخ موسى كان إذا أطلق الشيخ فيعني به ابن تيمية، وأما المتقدمون والمتوسطون بل وإما المتوسطون لأن المتقدمين لا يطلقون هذا المصطلح، فإنهم طريقتهم إذا أطلقوا الشيخ فيعنون به مصنف هذا الكتاب. مصنف هذا الكتاب هو الشيخ أبي محمد، قبل أن يصنف كتبه كان قد حفظ كتبا معتمدة في المذهب وأقرأها، ثم بعد ذلك صنف كتبه بعد ذلك. لذا قال الضياء المقدسي إن الشيخ في أول حياته كان يقرئ كتب المذهب، فلما ألف كتبا أصبح يقرئ كتبه. هذه الفائدة التي نقلها الضياء مؤثرة في كتابنا من جهتين. الجهة الأولى أن الشيخ تأثر في كل كتاب من كتبه بكتاب سابق له، فعلى سبيل المثال فالمقنع يكاد يأخذ عبارة أبي الخطاب في الهداية بنصها في المقنع، وقد أقرأ الهداية وحفظها عليه رحمة الله. وأما في العمدة هذا فإن المصنف قد جعل نصب عينيه مختصر الخرقي، مختصر أبي القاسم الخرقي، فيأتي بعبارته كما هي، بل إن بعض الألفاظ قد يكون عليها اعتراض على الخرقي فيعدل اعتراضه، وبعض الألفاظ يتابعه في ألفاظه كما هي من غير تعديل، كما سنشير إليه في محله إن شاء الله إن لم ننسى. فالمقصود أن المصنف رحمه الله تعالى في كتاب العمدة اعتمد كثيرا على ألفاظ الخرقي. ما فائدة هذا؟ فائدة هذا أن محترزات هذه الألفاظ ومفاهيمها تؤخذ من شروحات الخرقي حيث توسع في شرحه، كشرح ابن البنا وقبل شرح شيخه القاضي أبي يعلى ومن بعده، ومن أجل شروح الخرقي شرح الشيخ العلامة شمس الدين الزركشي، وقبل شيخه الشيخ وقبله الشيخ تقي الدين في شرح العمدة. إذن فمعرفة أصل الكتاب مهم، وهذه مسألة كان مشايخنا ينبهون لها، إذا قرأت كتابا فاعرف أصله، احرص على أن تعرف أصل هذا الكتاب لكي تعرف محترزات هذا الكتاب، ولكي تعرف المفاهيم ودلائل الألفاظ المنزلة عليه. وهذه مسألة مهمة يجب أن نعتني بها في دراسة كتب الفقه خاصة. الفائدة الثانية من القصة التي أوردها الضياء المقدسي أن الموفق أبا محمد رحمه الله تعالى كان يقرأ كتبه، فكان كلما أقرأ كتابه غير فيه وزاد ونقص، ولذلك المقنع ففيه زيادات زادها، بل وقد أذن لبعض أصحابه أن يزيد في كتابه شيئا رآه صوابا وقد كان قد أخطأ فيه أبو محمد، أي رأى صاحبه صوابه وقد أخطأ فيه الشيخ أبو محمد بن قدامة. وهذه الفائدة مهمة لكي تعلم أن اختلاف النسخ ليس معناه أن جميع النسخ مخطئة إلا واحدة، بل ربما كان بعض النسخ متقدم على بعض فالشيخ صحح وزاد ونقص، ولذا فإن النظر في اعتبار الصحيح من عدمه يرجع فيه لدلالة الفقه، ولا ينظر للأقدم في النسخ وخاصة من كتب الموفق في المقنع وفي العمدة بالخصوص، وكذلك المغني. وذلك فإن الزركشي على سبيل المثال كان يقول المغني القديم والمغني الجديد، فعندهم المغني هناك نسختان القديم والجديد، ومثله العمدة ومثله المقنع، بل إن المقنع كما ذكرت لكم قد أذن للناس أن يزيدوا فيه، والعلماء لهم طريقة أنهم قد يأذنون لبعض طلابهم النبهاء أن يصححوا كتبهم. فابن الحاجب أبو عمرو المشهور بالمختصرات، سواء كان المختصر الفقهي أو المختصر الأصولي، كان قد أذن لابن راشد القفصي بأن يعدل كتبه، ولذلك سمي ابن راشد بالمصحح لأنه قد أذن له شيخه أبو عمرو بن الحاجب بتصحيح كتبه فسمي بالمصحح بعد ذلك. وهذه المسألة واضحة في كتاب المقنع، ولذلك في إشكالات كثيرة في المقنع سببها أنها ليست من كلام الشيخ وإنما أضيفت له بعد ذلك، وأشار لبعض هذه العلامة علاء الدين المرداوي في الإنصاف. هذه المسألة الأولى التي أردت أن أتكلم فيها عن المصنف. المسألة الثانية عن هذا الكتاب وهو المصنف، أن هذا الكتاب بناه الشيخ رحمه الله تعالى على مذهب الإمام أحمد، وأنتم تعلمون أن مذهب الإمام أحمد بل وجميع المذاهب الفقهية فيها اختلاف أقوال في داخل المذهب نفسه، ولذا قال المصنف فلا يلتبس الصواب عليك باختلاف الوجوه والروايات. وعندنا هنا مسألتان أريد أن أبينهما قبل أن أذكر ما يتعلق بالكتاب. المصنف هنا قال الوجوه والروايات، والأصل أن الواو يقتضي العطف، أن العطف يقتضي المغايرة، ومعنى أنها مغايرة أي أن الوجه له معنى يختلف عن الرواية. والفرق بين الوجه والرواية أن الوجه هو ما بني على قاعدة في المذهب، فالقول إذا كان قد بني على قاعدة فإنه يسمى وجها، وأما الرواية فإنه القول الذي أخذ من نص الإمام سواء كان من منصوصه الواضح فيسمى نصا، أو فهم من كلامه فيسمى إيماء. إذن هذا الفرق بين الوجه وبين الرواية. الرواية الأصل أنها ما أخذت من منصوص الإمام أحمد، فإن كان نصه صريحا عليها قالوا نص عليه أحمد، وإن كان النص ليس صريحا وإنما مفهوما من كلامه فسمي إيماء، وكلا الأمرين النص والإيماء يسمى رواية. وأما الوجه فهو ما بني على قاعدة المذهب أو خرج على فرع فقهي، والوجه ينقسم إلى قسمين تخريج ونقل وتخريج فقط. فالتخريج هو البناء على القاعدة، والتخريج والنقل هو البناء على الفرع الفقهي. فأراد المصنف أن يقول لك إن المذهب مكون من روايات ومكون من وجوه، والروايات والوجوه كلاهما يسمى قولا، وهذا معنى قوله واقتصرت على قول واحد أي من الأقوال، والأقوال تنقسم إلى وجوه وروايات، والوجوه تنقسم إلى قسمين وهو النقل والتخريج، هذا النوع الأول، والنوع الثاني التخريج، والروايات تنقسم إلى قسمين وهو المنصوص والإيماء، وأشرت لك بمعناها قبل قليل. طيب، قلت لكم قبل قليل إن المذهب بل كل المذاهب فيها أقوال، والعلماء إذا أرادوا أن يرجحوا بين الأقوال في المذهب فإن فقهاءنا يرجحون بين الأقوال في المذهب ويقدمون أحدها باعتبار أمور ثلاثة. الأمر الأول أن بعضهم يرجح باعتبار نص الإمام أحمد. فإذا كان في المسألة قولان، قدم الرواية المنصوصة على الوجه، وقدم المنصوصة على الإيماء، وهكذا. وهذه طريقة لبعض أهل العلم، منهم ابن عبدوس في كتابه التذكرة، فإن ابن عبدوس في التذكرة فإن كالدجيلي في الوجيز، فإن الدجيلي في الوجيز قد ذكر في أول كتابه أنه سيبنيه على المنصوص من مذهب الإمام أحمد. إذن هذه الطريقة الأولى في الترجيح، وهو الترجيح باعتبار النص. الطريقة الثانية في الترجيح، الترجيح باعتبار القاعدة، وهذه إنما تكون للكبار من العلماء الذين كانوا من أصحاب الوجوه، فعرفوا ما ناسب قواعد المذهب وأصول الإمام أحمد في الأصول الفقهية، القواعد الأصولية والقواعد الفقهية معا، فبنوا الترجيح على القاعدة، وهذا مسلك لا يحسنه إلا الكبار. ومن آخر هؤلاء الذين يبنون على القاعدة اثنان أو ثلاثة، وهم الشيخ تقي الدين بن تيمية في كتبه الفقهية كشرح العمدة والمحرر وغيره، ومنهم أيضا الزركشي، ومنهم ابن مفلح في الفروع. هؤلاء الثلاثة من الذين أكثروا في الترجيح بناء على القاعدة خلافا لمن قبلهم أو إضافة لمن قبلهم. النوع الثالث من الترجيح، الترجيح باعتبار قول الأكثر، فينظرون ما أكثر من قال يعني إذا كان في المسألة، قولان، فينظرون أكثر العلماء إذا قالوا بأحد القولين فإنهم يقولون هذا هو المشهور، فرجحوا باعتبار قول الأكثر وهو المسمى عندهم بالمشهور. الأمر الرابع الذي يرجح به، وهو الذي مشى عليه المصنف في هذا الكتاب، وهو الترجيح باعتبار الدليل، والترجيح باعتبار الدليل داخل في الترجيح باعتبار القواعد، لأن الإمام أحمد كان، بل الأئمة الأربعة جميعا، إنما يرجحون باعتبار الدليل، ولكن الدليل قد يظهر لبعض الناس دون غيرهم. ولذا إذا رأيت في المسألة أقوالا ثم رأيت لبعض أهل العلم ترجيحا لبعضها على بعض، فانظر صيغة الترجيح تعرف سبب الترجيح. فإن قال أنصها كذا فمعناه أنه رجح بالنص، وإن قال المشهور كذا فمعناه أنه رجح بقول الأكثر، وإن قال والأقيس كذا فمعناه أنه رجح باعتبار القاعدة الأصولية أو القاعدة الفقهية، وإن قال الراجح كذا فمعناه أنه قد رجح باعتبار الدليل النصي وهو داخل في القواعد الكلية. إذن هذه أربع وسائل للترجيح بين الأقوال في المذهب، وكل كتاب له طريقة، فبعضهم يرجح بالأكثر كما هي طريقة المتأخرين، وبعضهم يرجح بالمنصوص وذكرت لك مثاله، وبعضهم يرجح بالراجح بالدليل، ومنهم صاحب العمدة وابن عبدوس في التذكرة. ممن ذكر أن صاحب العمدة يرجح باعتبار الراجح دليلا ابن بسام في حاشيته على العمدة، ذكر ذلك في المقدمة. إذن المصنف هنا رجح في بعض المسائل خلاف المشهور بناء على ما ظهر له من الدليل، وسأشير له بعد ذلك. المسألة معنا بعد ذلك في مسألة الشرح، أننا إن شاء الله عز وجل سأختصر في الشرح قدر الاستطاعة، ولكن الإنسان قد ينسى أحيانا فيستطرد، ولذا فإنني سأكتفي بحل ألفاظ كلام المصنف قدر الاستطاعة، وأذكر دليلا أو تعليلا واحدا للقول. والدليل الذي أذكره أو التعليل ليس لازما أنه أقوى الأدلة، إذ تعلمون أن الذي عليه أكثر أهل العلم من الأصوليين أن الأدلة غير محصورة، بمعنى أنه يمكن للمتأخر أن يولد دليلا لم يقف عليه المتقدم، ولكن نشير للأدلة لكي يعلم كل امرئ منا أن ما من قول عند الفقهاء إلا وقد بنوه على دليل ترجح عند بعضهم ولربما كان ضعيفا عند غيرهم. فالمقصود أن كل قول بدليله، ولن أذكر خلافا قدر استطاعتي إلا من باب الفائدة، أني سأذكر في بعض المسائل لكي يربط طالب العلم بين المشهور وبين ما مشى عليه المصنف هنا. والمسائل التي المصنف خالف فيها المشهور، يعني أنا جمعتها، لا تتجاوز بالكثير 150 مسألة أو أقل من ذلك بكثير، بل أقل من ذلك بكثير، ولكن سأشير لها إشارة من باب التنبيه والإفادة. نعم شيخنا. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بكتاب الطهارة، لأن العادة في العلماء أنهم يبدأون بأركان الإسلام ومبانيه، لأن جبرائيل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ذكر له أن الإسلام هو الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فأول الأركان بعد الشهادتين هو الصلاة، وشرط الصلاة الطهارة، فناسب البداءة بالشرط قبل المشروط، ولذا فإنهم يتكلمون عن الطهارة وأحكامها. ويبدأ الفقهاء عادة بأحكام المياه، لأنه لا تتحقق طهارة غالبا إلا بالمياه، فناسب ذكر الوسيلة قبل ذكر الفعل، ولذلك بدأ بأحكام المياه في أول باب الطهارة، وابتدأ بالطهارة قبل الصلاة. ورا خرب الله لا يهينك. كرمت استرحي شيخنا، هنا اريح لي. طيب قرب هذا واجعله يعتمد على هذا، ايش رايك؟ نعم، قول المصنف رحمه الله تعالى خلق الماء طهورا، أي أن الله عز وجل خلق الماء ابتداء طهورا إلا أن تطرأ عليه نجاسة بعد ذلك. والدليل كما تعلمون في على أن الله عز وجل قد خلق الماء طهورا قوله سبحانه وتعالى وينزل عليكم من السماء ماء طهورا أو ماء ليطهركم به، فدل على أن الماء طهور لأنه يطهر فيكون متعديا. فالمقصود من هذا أن الماء خلق طهورا. هذه الجملة نستفيد منها مسألتين. المسألة الأولى أن الماء الطهور أول أنواعه هو ما بقي على أصل خلقته، ولذلك هناك مسألة أن بعض العلماء لما يعرف الماء الطهور ويقول هو الماء الباقي على أصل خلقته فيجعله من باب التعريف، والصواب أننا نقول ومنه الماء الباقي على أصل خلقته كما ذكره بعض المحققين المتأخرين كالشويكي وغيره. إذن هذه المسألة استفدنا منها فائدة الأولى كما ذكرت لك، أن من أجلى وأظهر صور الماء الطهور هو الباقي على أصل خلقته التي لم تتغير. المسألة الثانية نستفيد من هذه الجملة أن الماء إذا كان على أصل خلقته فإنه يحكم بكونه طهورا ولو كان فيه طعم أو ريح من أصل خلقته، فلو نبع من الأرض ماء وكان هذا الماء فيه مرورة أو ملوحة أو كان فيه لون كالمياه الكبريتية وغيرها فنقول إنه ماء طهور لأنه نبع من الأرض أو نزل من السماء أو اغترفته من اليم وهو البحر الكبير على هذه الهيئة فنحكم بكونه طهورا. إذن فكل ماء بقي على أصل خلقته فإنه يحكم بكونه طهورا. هذه المسألة الأولى التي أخذناها من قول المصنف خلق الماء طهورا. المسألة الثانية أن هناك فرقا عند العلماء بين الطهور والطاهر، فإن الطهور فعول وهي صيغة مبالغة فدل على أنه طاهر في نفسه قد تعدت طهارته لغيره فيطهر غيره كما سيأتي بعد قليل في كلام المصنف. ثم يقول الشيخ بعد ذلك يطهر من الأحداث والنجاسات. الماء يستخدم لاستخدامين، إما للتطهير أو غيرها من الاستخدامات، فأما غيرها من الاستخدامات فإنه يستخدم فيه الماء الطاهر والطهور معا، وأما في التطهير فإنه لا يقبل في التطهير إلا الطهور فقط دون ما عداه، ولذلك قال يطهر من الأحداث والنجاسات. نبدأ أولا في كلمة الأحداث. الأحداث هي الوصف الحكمي الذي ينزل بجسد الآدمي أو بعض جسده. فأما جسده فكالحدث الأكبر وهي الجنابة، أو الحدث الأصغر وهو نواقض الوضوء الثمانية، أو بعض جسده كيديه حينما يستيقظ من النوم، فإننا نقول إن ليدي المستيقظ من النوم من نوم ليل ناقض للوضوء حدث متعلق بها، فيجب غسل اليدين بالماء 3 مرات. كل هذه تسمى أحداثا أو ما في معنى الحدث، هذا الذي يسمى الأحداث. إذن أحداث جمع حدث، سواء كان أصغر أو أكبر، أو كان لبعض أعضاء الجسد كاليد ونحوها. قال: والنجاسات، النجاسة إذا كانت طارئة للعينية، لأن النجاسات نوعان: نجاسة عينية ونجاسة طارئة. فالنجاسة العينية لا تطهر أبدا على المشهور حتى بالاستحالة عندهم، لا تطهر أبدا. معنى كونها نجاسة عينية يعني كالدم مثلا، هو نجس عينا، والعذرة والبول هو نجس في عينه، فمهما غسلت هذه النجاسات العينية فإنها لا تطهر مهما غسلتها. فعندهم إذن النجس نجاسة عين لا يطهر إلا في الاستحالة في صور معينة. وأما النجاسة الحكمية فهو أن يكون العين طاهرة كالثوب ثم تطرأ عليها نجاسة فتكون نجاسة طارئة عليها، فهو ليس نجس حقيقة بل هو طاهر، وإنما طرأت عليه نجاسة فنسميه نجسا حكما بهذه الهيئة. إذن الماء يطهر النجاسات الطارئة ولا يطهر النجاسات الحكمية، وهذا معنى قوله يطهر من الأحداث والنجاسات. نعم. نعم، يقول الشيخ: ولا تحصل الطهارة بمائع غيره. هذه الجملة جملة يستنبط منها العديد من الأحكام من حيث المفاهيم، لأن عادة المختصرات أنها تؤخذ بمنطوقها وتؤخذ بمفهومها، ومن أقوى المفاهيم مفهوم الحصر وهو الاستثناء بعد النفي، وهذه من صور الحصر، فإنه يقول لا يطهر إلا ذلك، فهو من الحصر أو من دلائل من مفاهيم الحصر القوية. يقول الشيخ: إنه لا يحصل الطهارة لا من حدث ولا من نجاسة بشيء من المائعات إلا بالماء الطهور. إذن فقوله غيره يعود للماء الطهور. أول مفهوم عندنا أننا نقول إن مفهوم كلمة غيره أن كل ماء غير طهور وهو النجس أو الطاهر فإنه لا تحصل الطهارة به. هذا المفهوم الأول لهذه الجملة. المفهوم الثاني أن قوله ولا تحصل الطهارة بمائع غيره، مفهوم المائع الجامد، هنا لم يتكلم عن الجامد وإنما قال المائع، فمفهوم هذه الجملة أن سائر المائعات غير الماء وإن جاز تناولها وشربها فإنها لا تطهر مطلقا. انظر لهذا المفهوم، مفهوم قوله بمائع أن كل مائع غير الماء لا يطهر مطلقا، لا من حدث ولا يطهر النجاسات الطارئة، كل الموائع. والمواد نوعان، إما مائعة أو جامدة، فالمائع كالماء واللبن والعصير والشاي وغيره، والجامد غيره كالتراب والحصى وغيره. هنا الشيخ يقول لا يطهر شيء من المائعات إلا الماء، فمفهوم الجملة أن جميع المائعات لا تطهر، ولم يتكلم المصنف عن الجامدات. نبدأ بالمفهوم ثم سأرجع للجامدات. قد تستغرب هذا الكلام الذي أذكره لك، لكن الكلام الذي أشرح لك هذا كلام المصنف، هذا هو تحليل كلام المصنف، وهذه هي طريقة الفقهاء حينما يذكر كل جملة ما هو مفهومها وهل مفهومها صحيح أو ليس بصحيح، فانتبه لهذا المعنى. نرجع لكلامنا، لما قلنا إن المائع هو الذي لا يطهر إلا الماء، فالفقهاء يقولون لو أن امرأة أراد أن يرفع حدثه بعصير أو بلبن فإنه لا يرتفع، أو بشاي فإنه لا يرتفع، ولو أراد أن يطهر النجاسة على ثوبه أو على الأرض بعصير أو خل أو شاي أو غيره فإنها لا تطهر، لا تطهر النجاسات ولا الأحداث بأي من المائعات غير الماء. طيب الجامدات، نقول المصنف لم يتكلم عن الجامدات، فليست الجامدات من مفهوم جملته، لأن النجاسة العينية تزول ببعض الجامدات. فأنتم تعلمون أن الاستجمار يكون بالحجارة، والحجارة هي والاستجمار هو إزالة حكم الخارج من السبيل بالحجارة ونحوها. فهنا حكمنا بإزالة حكم النجاسة بجامد. إذن انتبه، الفقهاء دقيقون في كلامهم دقة شديدة جدا، ولذا ألف الفقهاء كتبا تسمى بكتب التصحيح والتقييد. عندما يأتي في الكتب كلام وخاصة في المختصرات يكون مفهومه غير منضبط، يؤلفون كتب في التقييد فيجب زيادة القيد الفلاني لضبط الجملة. نعم، إذن قول المصنف ولا تحصل الطهارة بماء غيره، عرفنا المحترزات منها. وقوله الطهارة تشمل الطهارة من الحدث والطهارة من النجاسة. نعم. نعم نعم، قال الشيخ إذا بلغ الماء قلتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عند أهل السنن أنه قال إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. ومعنى قوله لم ينجسه شيء أي لم ينجسه شيء وقع فيه إلا أن يؤثر في أجزائه. إذن هذا ما يتعلق إذا بلغ الماء قلتين. والحديث ثابت، جمع طرقه الضياء المقدسي في جزء مطبوع، وجمع طرقه العلائي في جزء مطبوع، وحسنه جمع من أهل العلم كابن حجر كابن عبد البر والشيخ تقي الدين وغيرهم. والحديث ثابت له من حديث أبي أمامة وحديث أبي سعيد وغيرهم رضي الله عن الجميع. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. طيب، قال أو كان جاريا. المياه يقسمها العلماء باعتبار أثر وقوع النجاسة فيها إلى أقسام باعتبارات متعددة، وانتبه معي لهذه الاعتبارات وركز معي فيها واحرص على أن تقيد ولو رؤوس المسائل. يقسمونها باعتبار القلة والكثرة إلى ثلاثة أقسام، إلى قليل وكثير ومستبحر. فأما القليل فهو ما كان دون القلتين، وأما الكثير فهو ما كان قلتين أو أكثر، وأما المستبحر فهو ما زاد عن ذلك. وهذا التقسيم الثلاثي مشى عليه صاحب الزاد، وأما أغلب فقهائنا فإنهم يرون أن الماء ينقسم باعتبار القلة والكثرة إلى قسمين، قليل وكثير فقط. فالقليل ما كان دون القلتين، والكثير ما كان قلتين فأكثر، وهذا هو المعتمد إلا ما ذكره الشيخ موسى في الزاد، هو الذي قسمها إلى ثلاثة. الأمر الثاني، تنقسم المياه باعتبار كونه جاريا أو راكدا إلى قسمين بغض النظر عن قلته وكثرته، فإما أن يكون جاريا وإما أن يكون راكدا. وهذا مبني على أن الجاري جريه له حكم المتصل كما قرره صاحب الكشاف وغيره. فالماء الجاري إذا كان متصلا ببعضه فالجرية الأولى والأخيرة لها حكم الماء الواحد، فيجب أن يكون مجموع الجريات أكثر من قلتين أو قلتين فأكثر. وأما الجاري اليسير جدا بأن تأتي بقنينة صغيرة فتجعلها تجري فإنه لا يسمى ماء جاريا هنا، وإنما يقصدون بالماء الجاري الذي لو جمع لكان قلتين فأكثر. طيب، ما الحكم في الجاري؟ نقول إن الجاري إذا وقعت فيه نجاسة لم تغيره فإنه لا ينجس ولو كانت الجرية الواحدة أقل من قلتين، لكن مجموع الماء قلتين فأكثر. ما الدليل على ذلك؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. مفهومه أن الماء الجاري البول فيه لا يسلب الطهورية، وهذا مبني عندهم على أن النهي في هذا الحديث عن البول لأجل سلب الطهورية. واضح هذه المسألة؟ إذن الفقهاء يفرقون باعتبار القلة والكثرة، فالكثير لا ينجس إلا بالتغير دون القليل، فالقليل إذا وقعت فيه نجاسة تغير، إذا وقعت فيه نجاسة حكم بنجاسته وسلب الطهورية وإن لم يتغير. ومثله ويفرقون أيضا في وقوع النجاسة بين الجاري والراكد، فالراكد إذا وقعت فيه نجاسة وكان دون القلتين فإنه يحكم بسلب الطهورية فيه ولو لم يتغير. وأما إن كان أكثر من القلتين الراكد فإنه لا يسلب الطهورية إلا بالتغير. وأما الجاري بشرط أن يكون مجموع الماء الجاري قلتين فأكثر، فإنه إذا وقعت فيه نجاسة لا يسلبه الطهورية إلا بالتغير. وهذا مثل الجداول الصغيرة، ترون في بعض البلدان جداول صغيرة تجري على مدار السنة، على مدار السنة قد يأتيك رجل يقول رقيت على الجبل فرأيت جيفة ميتة. نقول ما دام الجدول مر على تلك الجيفة ثم وصل إليك فذقته ولم يتغير فهو طهور يجوز شربه ويجوز الوضوء به ويجوز رفع الحدث منه. نعم. قال فإذا بلغ قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. نعم، قال إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، يعني إذا كان دون القلتين أو كان جاريا فوقعت فيه نجاسة، وهذه النجاسة غيرت أحد أوصافه الثلاث اللون والطعم والريح، فإنه يسلبه الطهورية بمعنى أنه يصبح نجسا. عندنا هنا مسائل، المسألة الأولى ما الدليل عليها؟ أنه قد جاء عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. هذه الزيادة وإن كان في إسنادها ضعف، بل قال الإمام أحمد إنه لا يصح في هذه الزيادة حديث إلا أن أهل العلم مجمعون على العمل بها، ذكر ذلك ابن عبد البر وغيره، فهناك إجماع على العمل بهذه الزيادة. وأنتم تعلمون أنه ليس كل حديث ضعيف إسناده لا يصح العمل به، هذا غير صحيح، بل قد حكى الشيخ تقي الدين ابن تيمية الإجماع في نحو من 7 مواضع في شرح العمدة على أنه يحتج ببعض الأحاديث الضعيفة إذا عضدها ما يدل عليها كإجماع أو قول صحابي أو قياس صحيح، فيحتج بالحديث أولى من أن يحتج بالاستصحاب. وكثير من الإخوة لما يرى حديثا ضعيفا يقول لا نعمل به، فيعمل بماذا؟ بالاستصحاب. ولا شك أن إطلاق الاستصحاب دليل ضعيف، ليس من الأدلة القوية، بل هو ضعيف عند فقد القواعد الكلية الدالة على نقل الحكم. وذلك حتى ابن حزم لما كان لا يستدل إلا بالنص ويعلم أن الاستصحاب دليل ضعيف قلب دليل الاستصحاب، فقال الأصل في الأشياء الحرمة وليس الإباحة، لأن لو أطلقت الاستصحاب مطلقا لأبحت أشياء كثيرة. وذلك العمل فقط ببعض القواعد أنه لا يعمل إلا بالحديث الصحيح فقط، فضعف الحديث ينفي العمل به بالكلية ولا يصح الاحتجاج به، والإعمال مع قاعدة الاستصحاب، استصحاب البراءة الأصلية مثلا أو الإباحة الأصلية، تجعل الشخص في تناقض كثير عنده في الاستدلال. طيب، المسألة الثانية أن تغير الطعم أو اللون أو الريح تسلب الطهورية، ونحن عندما قلنا إنها تسلب الطهورية معناه أنها تجعل الماء ينتقل من كونه طهورا إلى كونه نجسا أو طاهرا، ينتقل إلى كونه نجسا أو طاهرا. فإن صار نجسا فإنه لا يجوز استخدامه في أي من صور الاستخدام، وإن كان طاهرا فيجوز استخدامه في غير رفع الحدث وإزالة النجاسة. إلى الآن افهموا هذه المسألة. إذن التغير يسلب الماء الطهورية، ومعنى قولنا إنه يسلب الماء الطهورية أنه يجعله نجسا أو يجعله طاهرا لا طهورا. معنى كونه نجس أنه لا يجوز استخدامه في أي شيء، والطاهر يجوز استخدامه في كل شيء إلا في التطهير من النجاسة والحدث. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، انتبهوا معي في المسألة الثانية، هذا التغيير نقول إذا كان التغيير بنجاسة فإنه يؤثر ولو كان التغيير يسيرا. فلو تغير الماء بلونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فالتغيير وإن كان يسيرا فإنه يسلب الطهورية لأنها نجاسة، والنجاسة الأصل فيها التغليظ. هذا واحد. الأمر النوع الثاني أنه إن كان سلب الطهورية بغير النجاسة، بأن تغير الطعم فقط كما سيأتي بعد قليل في كلام المصنف الطاهر، فنقول لا بد أن يكون التغيير كبيرا. انتبهوا الفرق بين التغيير بالنجاسة والتغيير بالطاهرات. التغيير بالنجاسة كل تغير بالنجاسة يسبب الطهورية فيجعله نجسا ولو كان التغيير يسيرا، وأما التغيير بالطاهرات فلا يسلب الطهورية إلا إذا كان التغير كبيرا، وجد طعم قوي واضح جدا غير الطعم، وجدت رائحة قوية، وجد لون واضح جلي، هذا الذي يسلب الطهورية فيجعله طاهرا. ولذلك يقولون لا بد من الظهور القوي أو تغير ضعيف في صفتين، فإن التغير الضعيف في صفتين يجعله كالصفة الواحدة القوية. نعم. ثم قال الشيخ وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة، يعني أن الماء القليل الراكد، الماء القليل الراكد بمجرد وقوع النجاسة فيه فإنه ينجس مطلقا. نعم. نعم، القلتان معرفتهما مهمة وتقديرهما جاء عن التابعين، فقد جاء عن ابن جريج عبد الملك بن جريج أنه قدرها بقلال هجر، وقلال هجر عرف قدرها، وقد قدرها العلماء بتقديرات مختلفة، منها تقدير المصنف بأنها 108 أرطال بالدمشقي، يعني بالرطل الدمشقي، لأن أهل دمشق لهم رطل يخالف رطل العراقيين، والعراقيون لهم رطل يخالف رطل البعليين، والبعليون لهم رطل يخالف رطل المصريين. ولذلك فإن فقهاءنا إذا كانوا من العراقيين قدروه ب500 رطل، وإذا كان من الدمشقيين كالمصنف قدره ب108 أرطال، وإن كان بعليا مثل البعلي صاحب بداية العابد وغيره يقدره بالأرطال البعلية، وإن كان مصريا قدره بالأرطال المصرية، فهي تختلف باختلاف البلدان، فكل بلد له رطل يختلفه البلد الآخر، ولكن أضبط الأرطال وأولاها بالتقدير الرطل العراقي، لأن الرطل العراقي هو الرطل الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك يقول العلماء إن الرطل العراق إن القلتين تعادلان 500 رطل عراقي. وإذا أردت أن تقدرها بالحجم فقد قدروه بأنه ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، والذراع كما تعلمون هو تقريبا 64 سنتي، فاجعل ذراع وربع يعني تقريبا 60 سنتي مكعب، فيكون حينئذ هذا هو القلتان، القلتان هو هذا تقريبا 60 سنتي مكعب، ثم قدرها باللترات. نعم. قال الماء ما اسمه طهور أو خارقه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته. نعم، بدأ يتكلم المصنف في بعض صور الطاهر، صور الطاهر متعددة، ذكر منها أنه إذا طبخ في الماء ما ليس بطهور سواء طبخ فيه طاهر أو طبخ فيه نجس، فبمجرد الطبخ فإنها تستحيل أجزاؤه فيه فحينئذ يسلب الطهورية، وأما إن طبخ فيه طهور كالتراب مثلا ولو كان جامدا فإنه لا يسلب الطهورية، فقد يطبخ في الماء تراب تعلمون فلا يسلبه الطهورية، أو طبخ فيه ما هو متولد منه، ما تولد في الماء فإنه لا يسلبه الطهورية، مثل الذي يأخذ من المستنقعات ماء ومع الماء يأخذ ما ينبت فوقه، نسميه نسميها غرب اللي هو الطحالب، نعم في اللهجة العامية نسميها الغرب مثلا، فيطبخه معه نقول هذا لا يسلب الطهورية لأنه متولد منه. قال وكذا ما خالطه فغلب على اسمه، أي خالط الماء فغلب على اسمه فأصبح ماء ورد أو ماء باقلاء ونحو ذلك. قال أو استعمل في رفع الحدث فإنه يسلب طهوريته. ما الدليل على ذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوضوء بفضل المرأة، وهذا النهي نستفيد منه حكمين. الحكم الأول أن ما استعمل في طهارة واجبة فإنه يسلب الطهورية، والحكم الثاني أن ما خلت به المرأة في طهارة واجبة فإنه يسلب الطهورية، وهذا عليه عمل الصحابة كما في حديث عبد الله بن سرجس وغيره. كذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاغتسال في الماء الراكد، فقالوا إننا هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل المرء في الماء الراكد محمول عن الماء القليل الذي يكون دون القلتين، نظرنا لهذا النهي فلم نجد له معنى إلا أن هذا الاغتسال من الجنب في الماء الراكد يسلب الماء طهوريته، فحينئذ نقول إن استعمال الماء يسلب الطهورية. صورة ذلك أن يكون الماء عنده، أن يكون المرء عنده ماء دون القلتين، ماء قليل، فينغمس فيه انغماسا فحينئذ يسلب الطهورية، أو يغمس فيه بعض أعضائه في الوضوء فإنه يسلب الطهورية، وإنما يتناول منه تناولا. نعم. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن مسألة مهمة جدا، وهي من المسائل التي ترد لنا كثيرا، وهو مسألة اليقين والشك. ومسائل اليقين والشك من المسائل الدقيقة، بل إن الإمام أحمد بين الإشكال في هذه المسألة، فقد نقل ابن هانة عن في مسائله أنه قال مسائل الشك واليقين، مسائل الشك تارة تبنى على اليقين، وتارة تبنى على غلبة الظن، وتارة تبنى على التحري، وتارة تبنى على الأصل، فهي تختلف من صورة إلى صورة أخرى. ولذلك في ليس كل شك يبنى فيه على اليقين، وإنما في مسائل تبنى على اليقين، وهناك مسائل تبنى على غلبة الظن، مثل الإمام إذا سبح به ثقتان صار لقولهما، وهذا من باب غلبة الظن وليس من باب اليقين. ومثله بعض المسائل الأخرى التي تبنى على الاحتياط، وإن كان بعضهم يجعل الاحتياط داخل في اليقين. طيب، بدأ يتكلم هنا المصنف عن مسألة الشك، وبين لنا مسألتان. المسألة الأولى الشك في وجود النجاسة وعدمها، ثم تكلم بعد ذلك عن الشك في صفة التطهير. إذن الشك في وجود النجاسة وعدمها، ثم الشك في التطهير. بدأ في الأول فقال وإن شك في طهارة ماء أو غيره ونجاسته بنى على اليقين. رجل عنده ماء ولا يعلم هل الماء هذا طاهر أم أنه نجس، أو عنده ثوب ولا يعلم هل الثوب هذا طاهر أم نجس، أو أراد أن يصلي على بقعة ولا يعلم أن هذه البقعة طاهرة أم نجسة، قال يبني على اليقين. ما هو اليقين؟ هو آخر حال علمها من الماء. فآخر حال علمه من الماء أو من البقعة أو من الثوب أنه كان طاهرا فهذا هو اليقين. وإن كان آخر حال علمها من هذه الأمور الثلاثة أنها نجسة فهذا هو اليقين، حتى يعلم ويتيقن الناقل عنه. مثال، لماذا أنا طبعا ضربت هذه الأمور الثلاثة؟ لأنه لا يلزم في الصلاة التطهير إلا ثلاثة أشياء: البقعة والثوب طبعا، والبدن، البدن ليس داخلا في معنى هنا، وما يتطهر به وهو الماء. رجل أراد أن يصلي على فرشة وشك هل وقعت عليها نجاسة من ذلك الصبي أم لا، نقول ما الذي تتيقنه قبل ذلك؟ نقول فيقول هذا الرجل الذي أتيقنه أنني قد غسلتها قبل شهر لكن لا أعلم، إذن اليقين أنها طاهرة، هذا هو اليقين فهو الأصل. طيب، هو متيقن للنجاسة، رأى النجاسة لكنه شك هل زالت أم لا، فأنت متيقن الطهارة النجاسة، فلا يجوز الصلاة على هذه البقعة، على هذه البقعة ولا التطهير ولا الطهارة من الماء، وهذا معنى قوله بنى على اليقين، بنى على اليقين. طيب، ثم بدأ بعد ذلك في قضية التطهير، فقال وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره، أراد أن يطهر الثوب ولكنه لا يعلم أين موضع النجاسة، عباءة هذه عباءة سوداء وقعت فيها نقطة نجاسة، يجب علي أن أغسل هذه النجاسة بإسالة الماء عنها أو بإسالة الماء عليها. طيب، لما كانت العباءة سوداء لا أعلم أين مكان النجاسة، اختفى مكان النجاسة، نقول عدم رؤيتك للنجاسة ليس معناه أنها أصبحت طاهرة بل هي نجسة، فيجب أن تغسل ما تتيقن بغسل النجاسة منه. أنا متيقن أن النجاسة في الجزء الظاهر دون الجزء الخلفي منها، إذن فيكفي أن تغسل الجزء المتقدم، أو أنا متيقن أنها في الجزء الأيمن دون الأيسر فتغسل الأيمن دون الأيسر، إذن تغسل كل ما يحصل به اليقين أنك قد غسلت النجاسة، وهذا معنى قوله غسل ما تيقن به، أي به إزالة النجاسة غسلها، أي غسل النجاسة. نعم. طاهر ولا طهور؟ بدأ يتكلم المصنف عن مسألة وهي اشتباه الماء الطهور بالطاهر. فإن كان عندك طاهر فالصواب أن تكون طهورا، لأن الطاهر لا يجوز الوضوء به أساسا. فيقول الشيخ: فإن اشتبه ماء طهور بنجس، عنده ماءان ويعلم أن أحد هذين الماءين نجس وأن الماء الثاني طهور، النجس قد وقعت فيه نجاسة، أو أنه غرف من ماء النجس، عنده ماء وقعت فيه نجاسة وقد غرف من وهو قليل وقد غرف منه هذا الذي في هذه القنينة، ولكنه لا يعلم أيهما الطاهر وأيهما النجس، فحينئذ يقول الشيخ ولم يجد غيرهما لكي يتطهر به تيمم وتركهما. قوله وتركهما طبعا خالف صاحب الخرقي وهو المعتمد ما مشي عليه المصنف وهو الذي يدل عليه الدليل، أنه لا يلزم إراقة الاثنين لأنه حينئذ يكون عادما للماء حكما، وأما الشيخ أبي القاسم فإنه رأى إراقتهما. نعم. نعم، يقول لو كان عنده طهور وطاهر فهما يجوز تناولهما وشربهما، لكن لا يرفع الحدث إلا أحدهما دون الآخر، فحينئذ فإنه يتوضأ من كل واحد منهما، فأحد الوضوءين يرفع حدثه والوضوء الثاني لا يرفع الحدث ولا ينجس، بخلاف الماء النجس فلا يجوز الوضوء به لأنه ينجس، وذلك فإنه يتوضأ بهما معا. كيف يتوضأ؟ بعض العلماء يقول هو مخير فيتوضأ بالأول ثم يتوضأ بالثاني، أو يغترف من كل واحد منهما غرفة فيجوز. قال: وإن اشتبه الثياب طاهرة بنجسة صلى في ثوب بعد ثوب بعدد نجس وزال صلاته. نعم، يقول الشيخ: إذا كان المرء في أثناء صلاته أراد أن يصلي وليس عنده إلا ثوبان، وأحد هذين الثوبين يعلم أن فيه النجاسة ولا تستر عورته إلا بأحد هذين الثوبين، أما لو كانت عورته تستر بغيرهما كان يكون عنده ثوب ثالث فيجب عليه أن يترك الثوبين معا، لكن لا تستر عورته إلا بأحد هذين الثوبين، فحينئذ يصلي في كل واحد من الثوبين صلاة منفصلة عن الصلاة الثانية، وهذه موجودة وتحدث كثيرا في الحج، فالإخوان في الحج عادة وخاصة في عرفة لا يجدوا إلا إزارا ورداء يلبسهما فقط، لا يجدوا غيرهما، ويعلم أن في أحدهما واستر عاتقك بأحدهما ثم بعد ذلك صلي بالثوب الثاني، أعد الصلاة مرة أخرى. نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث أبي هريرة وحديث عبد الله المغفل أنه قال: إذا ولغ، وفي لفظ إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسلها سبعا، وفي لفظ إحداهن، وفي لفظ الثامنة، وفي لفظ أولاهن. قال فقهاؤنا: وهذه الألفاظ محمولة على تغير الحال، فيجوز أن تكون الأولى ويجوز أن تكون الأخيرة، وذاك قال إحداهن، وهذا هو الذي اعتمدوها، فهي فالروايات الأخرى إما من باب التغاير وإما من باب الرواية بالمعنى. طيب، هذا الغسل سبعا وجوبا ولا تطهر النجاسة إلا به، عندنا هنا مسائل نمر عليها بسرعة. قول المصنف: وتغسل النجاسة الكلب والخنزير. العلماء يقولون إن النجاسات ثلاثة أنواع: نجاسة مغلظة ومخففة وعادية. فالمغلظة هي التي لا تطهر إلا بالغسل سبعا، إحداهن بالتراب، وهي الكلب والخنزير، وسيأتي دليل الخنزير بعد قليل. والمخففة سيأتي في كلام المصنف، والعادية ما عداهما. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية أن النجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب والخنزير، أما الكلب فلما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وحديث غيره كعبد الله المغفل، وأما الخنزير فلأنه مقيس عليه قياسا أولويا، إذ القياس على نجاسة الكلب عند فقهائنا قياس أولوي، وبناء عليه فإن الخنزير أولى في التحريم من الكلب، فإن الكلب يجوز اقتناؤه لحاجة وأما الخنزير فلا، وبناء عليه فإنهم باب القياس الأولوي وهو أشد استقباحا وتحريما. ومن باب القياس الأولوي أنهم يقولون التطهير يكون إحداها بالتراب، ويجوز ما كان أشد منه تنظيفا كالصابون أن ينوب عن التراب. طيب، قال سبعا، إذا لا بد من سبع غسلات، و ولا تجزئ غسلة واحدة ولو كانت الغسلة الواحدة كثيرة، لا بد أن تكون سبعا. وهل إذا أجرى ماء كثيرا، شوف عبارتي أجرى ماء كثيرا، هل كل جرية تأخذ حكم غسلة منفصلة أم لا؟ فيها روايتان في المذهب، والمتقرر على القواعد أن كل جرية بغسلة، هذا هو الصحيح. فلو أجرى عليها حنفية الماء مدة طويلة كنقول 5 دقائق أو 6 دقائق أو أقل من ذلك بكثير أيضا، فإن كل جرية تعتبر غسلة، فتعتبر بمثابة 7 غسلات. طيب، قال إحداهن، هنا عبر المصنف بإحداهن وعرفنا لما اختارها من الأحاديث، وفائدة الاختيار بإحداهن أنه يجوز أن تكون الأولى ويجوز أن تكون الأخيرة والوسط، لكن هناك فائدة أخرى أنه لا يجزئ وضع التراب إلا أن يتبع التراب ماء، إذن من شرط التراب أن يكون بعده ماء، فمجرد أن يغسل 7 بالماء ثم يجعل عليه ترابا فلا يطهر، بل لا بد أن يكون معه الماء من باب التبعية. قال بالتراب، قلت لكم أن الفقهاء يقولون إنه يجزئ عن التراب كل المطهرات الأخرى كالأشنان والصابون وغيره. نعم نعم، يقول الشيخ سائر النجاسات غير النجاسات المخففة التي ستأتي والمغلظة لا بد فيها من 3 غسلات. عندنا هنا 3 مسائل. المسألة الأولى أن النجاسة لا بد فيها من الغسل، وأريدك أن تعلم أن التطهير يكون تارة بالنضح وتارة بالمسح وتارة بالغسل وتارة بالدلك، وهذه الأمور الأربع يسميها العلماء بمراتب إمرار الماء على المحل، وهذه الأمور الأربع تتكرر معنا، ولذلك انتبه لها انتباها كليا. نبدأ بها بالترتيب، أقلها ما يسمى بالمسح، وهو أن يبلل يده أو خرقة ثم يمر يده أو الخرقة على المحل، والمسح مجزئ في المسح على الخفين وعلى الرأس وعلى الجبائر. الدرجة الثانية التي هي أعلى منها هو النضح، النضح، والنضح هو الغمر بالماء أي تعميم المحل بالماء وإن لم ينفصل منه شيء، والنضح مطهر في النجاسات المخففة وستأتينا بعد قليل. وتعريف النضح بأنه الغمر بالماء بذلك عرفه الإمام أحمد كما في مسائل عبد الله. الدرجة الثالثة الغسل، والغسل هو إمرار الماء على المحل وانفصاله، انتبه لهذا القيد المهم، لا يسمى الفعل غسلا بالماء إلا إذا انفصل الماء عن المحل بأن قطر. والدرجة الرابعة الدلك، وهو إمرار الماء مع انفصاله مع إمرار اليد عليه أو شيء آخر فيسمى دلكا. لا إله إلا الله. لعل استعجل شوي. إذن قول المصنف بناها المصنف على أنه يجب في غير النجاسات المخففة والمغلظة هذا الغسل، وفي قول المصنف وفي سائر النجاسات يشمل جميع النجاسات غير المغلظة والمخففة، سواء كانت عذرة آدمي أو غير عذرة الآدمي كالدم ونحوه. قوله ثلاث، أي ثلاث غسلات، وعرفنا قبل قليل الفرق بين الغسل والنضح والمسح، وبناء عليه فإن المسح لا يجزئ والنضح لا يجزئ إلا في النجاسة المخففة، فلا بد أن يكون غسلا، والغسل لا يكون إلا بالإسالة والانفصال للماء. وقول المصنف ثلاث، هذا بناء على ما رجحه المصنف أنه لا بد من ثلاث غسلات، وأما المشهور عند المتأخرين وهو قول الأكثر أنه لا بد من سبع، وروا في ذلك أثرا عن ابن عمر رضي الله عنهما ولا يثبت. وأما المصنف فإنه قد رأى أنه يكتفى بالثلاث، قياسا على ما جاء من أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم في تطهير بعض الأحداث والنجاسات بالثلاث، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كما في حديث سلمان وغيره في نجاسة السبيلين أنها تمسح بالحجارة ثلاث مرات، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في حدث اليد للقائم من النوم أن تغسل ثلاثا، فلما جعل ذلك في هذه النجاسات ألحقنا بها سائر النجاسات، فنقول إنه سائر النجاسات لا بد من ثلاث، وهذا اختيار المصنف، ولأن الثلاثة حد قلة وكثرة فيكون كذلك. القول المصنف منقية، أي لا بد أن تكون الغسلات منقية، فلو لم تنقي هذه الغسلات فإنه حينئذ لا بد من الزيادة عليه حتى يذهب عين النجاسة. والمراد بالإنقاء أي ذهاب النجاسة، انتبه معي، ذهاب النجاسة التي لا تزول، عفوا، ذهاب النجاسة ولم بحيث لا يبقى منها شيء يمكن إزالته بالماء، بحيث لا يبقى منها شيء يمكن إزالته بالماء. وأما إن بقي شيء لا يمكن إزالته بالماء فإنه يكون معفوا عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء: اغسليه وحتيه، وفي لفظ وقرصيه وهو الدلك، ولا يضرك أثره. فأثر العذرة وأثر الدم الذي لا يزول بالماء والدلك والتقليب فإنه معفو عنه ولا يلزم الإتيان بالصابون وغيره. ثم قال الشيخ، لعلك تعذرني شيخ، ثم قال الشيخ: وإن كانت النجاسة على الأرض. بدأ يتكلم المصنف عن المحل الثاني للنجاسة، لأن النجاسة تطهيرها يختلف، فإن كانت في الماء فلها طرق، وإن كانت في غيرها من المائعات فلها طرق مختلفة، وإن كانت على الأرض فلها طرق، وإن كانت على شيء صقيل كزجاج وسيف فلها طرق، وإن كانت على ثوب فلها طرق، وإن كانت على بدن فلها طرق. هذه ستة أشياء، بعضها تذكر في باب المياه، وبعضها يذكر في باب إزالة النجاسة في الصلاة، وبعضه يذكر في باب الاستطابة والاستجمار، ويختلف تبويب بعض الفقهاء على بعض المسائل. بدأ يتكلم عن النجاسة التي تكون على الأرض، والمراد بالأرض هي الأرض المتصلة، يعني الأرض التي هي كالتراب والحجارة وغيرها، وليس المراد بالأرض ما نمشي عليه ونطأه. لماذا قلت هذا الشيء؟ لأن بعض الناس يظن أن تطهير الأرض يشمل الفرشة التي نمشي عليها، فإن هذه الفرشة التي نمشي عليها لا تأخذ حكم تطهير الأرض، وإنما تأخذ حكم تطهير الثياب، فلا بد على المشهور من المذهب إذا وقعت عليها النجاسة من الغسل، ولا تطهر بالمكاثرة ولا تطهر بالصبة الواحدة، بل لا بد أن يكون سبعا إذا كانت على الفرشة. يقول الشيخ: وإذا كانت النجاسة على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها، أي بعين النجاسة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الأعراب الذي بال في المسجد: صبوا على بول الأعراب ذنوبا من ماء. هنا ذكر المصنف صورة من صور تطهير الأرض على تطهير النجاسة التي على الأرض، ومنها صب الماء. هناك صور أخرى في التطهير، منها الاستحالة كالتشميس، فإن الكلاب كانت تدبر وتقبل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون في إقبالها وإدبارها، فدل على أنها تطهر بالاستحالة. كذلك تطهر بالتتريب، ومعنى التتريب أن النجاسة إذا كانت على الأرض ثم غطيتها بتراب فإنها تطهر، لأن ما في باطن الأرض لست مباشرا له في أثناء صلاتك. ثم قال الشيخ، بدأ يتكلم عن النجاسة المخففة، فقال: ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح. عرفنا قبل قليل ما المراد بالنضح، وأن المراد بالنضح هو الغمر لا مطلق الرش، فإن كان رشا يعمم المحل فهو نضح، وإن كان لبعض المحل فإنه لا يطهر. الغلام إذا كان ذكرا ولم يأكل الطعام بأن كان الطعام وجبة أساسية له، فإنه إذا بال على ثوب فإنه يكفي فيه النضح، لحديث أم قيس في الصحيحين، وجاءت له شواهد عند أهل السنة من حيث علي وغيره. وأما الجارية أو إذا أكل الطعام فإنه لا ينضح، والعلة في ذلك قالوا لأن بول الغلام ينتشر، قديما لم تكن هناك حفائض يلبسها الأطفال، فإذا بال الصبي انتشر بوله في بقعة أكبر، والمياه كانت قليلة وعزيزة عند الناس، ولذلك فإنه قد خفف عن الناس بالنضح. والشرع ينظر للحكم العام، فإن قال بعض الناس الآن قد أمن انتشار نقول بقي الحكم، مثل ما قال عمر في قضية الرمل لما رمل النبي صلى الله عليه وسلم ليظهر جلده أمام المشركين، بقي الحكم بعد ذلك مع أن المشركين لم يبقى منهم أحد في مكة. ثم قال الشيخ وكذا المذي، هذه المسألة بناها الشيخ على الراجح عنده خلاف المذهب، وهذا هو الذي ثبت به النص. المذهب أن نجاسة المذي نجاسة عادية لا بد فيها من الغسل، والذي ذهب له المصنف وهو الذي يدل عليه ظاهر النص أن المذي نجاسته نجاسة مخففة فيكفي فيه النضح. تعرفون الفرق بين المذي وبين المني؟ المذي ماء أبيض رقيق، والمني ماء أبيض ثخين إذا كان من الرجل، وأما المرأة فإنه ماء أصفر والرجل ماء أبيض ثخين. المني لا يخرج إلا دفقا بلذة، فإن لم يخرج دفقا بلذة فيسمى وديا ويكون حكم البول، وأما المذي فيخرج بلذة ويخرج من مرض وحكمهما سواء، هذا من حيث هيئته وصفته. من حيث حكمه المني طاهر والمذي نجس. المني موجب للغسل وهو موجب من موجبات الغسل، وأما المذي فهو من نواقض الوضوء موجب للوضوء. من حيث التنجيس المني طاهر، كانت تحته رضي الله عنها عائشة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وأما المذي فنجس، ولكن نجاسته على المشهور نجاسة عادية يجب فيها الغسل، والمصنف لظاهر الحديث سأذكره بعد قليل قال إنها من النجاسة المخففة فيكفي فيه النضح. الفرق الأخير أن المني لا يلزم فيه استنجاء ولا استجمار، وأما المذي فيلزم فيه غسل الذكر كاملا والأنثيين، لأنه قد ثبت عند الإمام أحمد من حديث عروة بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي وليغسل ذكره وأنثيه، فلا يكفي الاستنجاء بل لا بد من غسل الذكر والأنثيين، وهذا هو الصحيح. طيب نأتي للمذي. المذي مشى المصنف بناء على ما استظهره أنه أن نجاسته مخففة، لما جاء من حديث علي رضي الله عنه أنه قال كنت رجلا مذاء، قد يكون لمرض وقد يكون لغلبة شهوة، كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان بنته عندي، فأمرت المقداد أن يسأله فسأله فقال إنما يكفيه أن ينضح فرجه. قوله فرجه محمول عند فقهائنا على المشهور مذهب، أي ما قابل فرج، أي ما قابل الفرج، فيكون من باب الندب، فينضح الفرج من باب الندب. وأما على ما ذكر المصنف طبعا هو عفوا على المشهور مذهب محمول على الفرج نفسه لا ما قابله، وأما على ما مشى عليه المصنف فإن قوله ينضح فرجه أي ما قابل فرجه وهو الإزار، فحينئذ يكفي فيه النضح وهو غمر المحل بالرش ونحوه. ثم قال الشيخ ويعفى، بدأ يتكلم عن النجاسات المعفو عنها، فقال ويعفى عن يسيره ويسير الدم. النجاسات من حيث العفو عن يسيرها تنقسم إلى قسمين، نجاسات يعفى عن يسيرها ونجاسات لا يعفى عن يسيرها. فالبول والغائط وما في حكمهما لا يعفى عن يسيره، كل ما خرج من القبل والدبر أو كان بولا وغائطا خرج من غير القبل والدبر لا يعفى عن يسيره، يسيره وكثيره سواء. قالوا لأنه يمكن التحرز منها والتحفظ من انتشارها. وأما النجاسات غير البول والغائط ما في حكمهما فإنه يعفى عن يسيرها لأجل المشقة، مثل الدم ومثل القيء ونحو ذلك. وذلك قال ويسير الدم ويسير الدم. عندنا هنا مسائل. المسألة الأولى، هل الدم نجس أم أنه طاهر؟ نقول أولا إن الدم نجس، وقد حكى الإجماع على نجاسته أئمة، منهم الإمام أحمد كما نقل ذلك عن ابن القيم، وأحمد من أشد الناس حكاية للإجماع، بل كان يقول لا تقل أجمع الناس فإنهم ربما اختلفوا وأنت لا تعلم، ومع ذلك حكى إجماع المتقدمين على نجاسة الدم. ممن حكى الإجماع على نجاسة الدم ابن حزم في مراتب الإجماع، وابن حزم تعلمون تمسكه بظواهر النصوص. حكى الإجماع ابن المنذر وهو من أعلم الناس بخلاف العلماء. إذن أجمع العلماء على نجاسة الدم. في المقابل فإن يسيره معفو عنه، لما جاء عن الصحابة أن بعضهم كابن عمر كان يصلي فيفقأ البثرة فيخرج منها القيح اليسير وهو في صلاته فلا ينفتر من صلاته. إذن اليسير معفو عنه. طيب، عندنا هنا مسألة في قضية ما الضابط القليل والكثير. المعتمد عند فقهائنا أن الفرق بين القليل والكثير ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال الكثير ما فحش في نفسك. إذن القليل ما لم يفحش في نفسك، فكل شخص باعتباره، ما لم يكن الشخص موسوسا فإن الموسوس القليل يراه كثيرا أو كثير المباشرة للنجاسة. بعض الناس مثل الجزار دائما الدم على ثوبه، نقول عرفك بالقليل والكثير غير معتبر، ولكن ننظر لكل شخص بعينه وبناء عليه. فالذي دائما يخرج من أنفه دم القليل عنده أكثر من غيره الذي لا يخرج الدم من أنفه إلا مرة، فيختلف من شخص إلى آخر، وكل شخص مدين في القليل والكثير باعتبار نفس الحديث ابن عمر. هذه المسألة الثانية. المسألة الأخيرة، قول المصنف ويعفى عن يسيره ويسير دم. قلت لكم قبل قليل أن فقهاءنا يقولون لا يعفى عن يسير البول الغائط، وما في حكم البول الغائط، ومنه المذي ومنه الودي وكل ما خرج من مخرج السبيلين ما لم يكن طاهرا كالمني ورطوبات المرأة فإنها طاهرة عنده. فعلى المشهور من المذهب أنه لا يعفى عن يسير المذي، وهذه المسائل التي خالف فيها الشيخ الموفق ما ذكره في كتبه الأخرى، وهو الموافق لاختيار الشيخ تقي الدين، فإن الشيخ تقي الدين وافقه في الاختيار هنا أن نجاسة المذي مخففة وأنه يعفى عن يسيره، طبعا لأن الشيخ الموفق يتوسع في قضية العفو عن اليسير، وظاهر الأدلة يدل على ما قاله الشيخ أنه يعفى عن يسير المذي، لأنه النضح لا يزيل عين النجاسة قطعا، وذلك يعفى عن يسير نجاسته. نعم. طبعا لماذا أنا أريد أن أنتبه، أحد الإخوان قال لي إن فلان من أهل العلم هو الشيخ تقي الدين يرى طهارة المذي، هذا غير صحيح. فلما نظر في كلام الشيخ إذ بالشيخ يقول يعفى عن يسيره، هو نجس، الدم نجس والقيء نجس والمذي نجس، لكن يعفى عن يسيره للمشقة. فالمذي المشقة واضحة فيه لأنه يخرج بصفة دائمة ولا يحس الرجل بخروجه بخلاف المني والبول. نعم. ثم قال الشيخ وما تولد منه من قيح وصديد ونحوه. القيح والصديد هو حكم الدم، لكن الصديد يكون أبيض لأن خلايا الدم الحمراء ماتت فذهب لون الحمرة فيه فله حكم الدم، وذلك فإنه نجس ويعفى عن يسيره. ثم قال الشيخ وحد اليسير هو ما لا يفحش في النفس، وعرفنا دليل وهو قول ابن عمر ابن عباس رضي الله عنهما. ثم قال الشيخ ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر. قول الشيخ مني الآدمي طاهر دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعلى ثوبه بوله، قالت كنت تقول عائشة كنت أحكه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فدل على أنه طاهر. المني نحن نتكلم عن المني، أنا قلت المذي، ماذا قلت؟ بوله، لا أنا أتكلم عن المني. طبعا بول النبي صلى الله عليه وسلم طاهر أيضا، فإن من خصائصه صلى الله عليه وسلم طهارة بوله، وذكروا هذا في باب الطهارة وذكروه في باب النكاح. إذن حتى بوله طاهر، وذلك الذي شرب بوله من أصحابه عليه الصلاة والسلام شرب طاهرا، وهذا ليس لغيره عليه الصلاة والسلام. نعم. نص عليه الأئمة فقهاء ينصون على ذلك. انتهى الوقت. طيب بس أنهي هذه الجملة وأختم. إذن المني طاهر سواء كان مني الرجل أو مني المرأة، وكذلك رطوبة فرج المرأة هي طاهرة ما لم يكن مذيا، فإن المذي نجس، وأما سائر الرطوبات فهي طاهرة. والدليل حديث عائشة كنت أفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا وغالبا ما يكون الثوب الماء الذي عليه ماء رجل مختلط بماء زوجه، ومع ذلك صلى به النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن ماء المرأة سائر الرطوبات أو منيها فهو طاهر، وأما المذي فإنه يكون نجسا. قال وبول ما يؤكل لحمه طاهر. هذه مسألة أختم بها هذا ما قبل الصلاة. بول ما يؤكل لحمه طاهر دليله أحاديث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن يصلي في مرابض الغنم قال نعم، وسئل أن يصلي في معاطي الإبل قال لا، فدل ذلك على أن ما وجد في مرابض الغنم من بول أو عذرة ليست نجسة وإنما هي طاهرة. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للعرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل، فدل على أنها طاهرة، إذ لا يجوز التداوي بالنجس، حرام. وفقهاؤنا يقولون إن التداوي ليس ضرورة وإنما هو حاجة، فلا يجوز التداوي بالحرام، تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث وائل بن حجر رضي الله عنه. فلو كان البول مأكول اللحم نجسا لما جاز التداوي به. طيب إذن هو طاهر، هل يجوز شربه؟ علماؤنا يقولون لا يجوز شربه، بول مأكول اللحم لا يجوز شربه، حرام شربه إلا لحاجة. وبعض الناس يظن أنه يجوز شرب بول الإبل والغنم وغيرها، لا يجوز، ونص عليه الفقهاء في أكثر من موضع منهم الإمام أحمد منصوصة، وإنما يجوز للحاجة، إذا كانت حاجة مترجحة من خبرة وعلم فحينئذ يجوز من باب التداوي لا مطلق الشرب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، نكمل بعد الصلاة ولعلنا نستعجل في الشرح أكثر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.